بركة. الله يخليك. وأجدت. ربنا يبارك فيك. حفظك الله. فرصة قبل ما يجي المذيع المساعد أتكلم أنا شوية. دايما إخلاص القلوب هو الباقي. ولذلك تعهدنا او تعودنا ان دايما نرى ونسمع الشيخين الجليلين الشيخ ابراهيم الشعشاعي وبعده على طول حبيبه وشقيقه الذي يمسك بالقلوب والعيون معا، فيدمع العيون مرة ويضحك القلوب مرة. مداح الحبيب كروان الاسلام الشيخ نصر الدين توبار. انت تقدم اللي بعد كده بقى. اهو كلام يعني، وبعد كده ما تاخد مني الوقت. عليكم سرا، انا كنت طلبت الشيخ نصر من 4-5 ايام فقال لي والله يا حاج سعيد انا مرتبط بليلة في بورسعاد. تعرفين هو بيقول بورسعاد لانه يعني ده اهلاوي دمياط. فقلت له زي بعض امرنا الى الله. الشيخ ابراهيم الشعشاعي الهاجي قال معلش، ودي انا اول مرة اتخلف وانا زعلان، ما تخلوها يوم تاني. قلت له لا، احنا ارتبطنا وبلغنا العلماء والزملاء والاحباب والانجاب والاوتاد والاخطاب ومش هنخلص بقى. وبعدين الشيخ نصر الدين توبار احنا بدأنا الليلة، وسأل من امبارح على الجماعة بتوع بورسعيد عشان يشرفها النهاردة، فأجلت ليلة بورسعيد. فقال ان الجماعة دول بيعملوا كرامات انا مش قدهم، فشرف ليلتنا هذه. انما ربنا يعني برضو جبر الخاطر وجاب له ليلة تانية جنب القاهرة هنا، عشان يعني ما نبقاش احنا قطعين ارزاقنا والحاج سيد، احنا ناس اهل وصل مش اهلك. عشان الكرامة تبقى على الاهل. عشان الكرامة تبقى. فربنا من فضله عمر الجيوب وهيشن في الاذان بالشيخ نصر الدين توبار. الشيخ نصر الدين توبار هينشد لنا في هذه الليلة لأول مرة أمام الجماهير قصيدة لشاعر الإسلام محمد إقبال في السيدة فاطمة النبوية. طيب وحياة النبي تقروا الفاتحة لكل واحد شرف هذا الحفل. كمان ثاني بقيت على طول المساجد كراما والمجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما Thank you. السماء أعلى يا بنت من يا بنت من. Oh, man. تلو آية ذي فمعاي ورد تلو آية رب بك بين ما يدها تدير على الشعير رحا ومن تقواها ومن تقواها ومن تقواها